الفصل الثاني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الفصل الثاني في الآداب والأحكام. الحديث الحادي عشر: اغتباط صاحب القرآن. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري وأحمد، واللفظ للبخاري. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن هذا الحديث في الاغتباط بصاحب القرآن، والغبطة ضد الحسد. الغبطة هي تمني منزلة الآخر مع عدم تمني زوال ذلك الخير عن هذا المغتبط، بخلاف الحسد ففيه نوع تمني لزوال تلك النعمة. وعرف الحسد آخرون فقالوا: هو كراهية وصول النعمة إلى هذا المنعم عليه، ولهذا الحاسد غير راض بقضاء الله. وأعظم الناس بلاء وعذابا هم الحساد، ولهذا الله جل وعلا أوصى نبيه بأن لا ينظر إلى ما عند غيره سيما من متاع الدنيا. قال تعالى في طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولهذا الحسد المقصود به هنا الغبطة، ولهذا بوب عليه قال الاغتباط. والحسد فيه كلام طويل، لكن خلاصة الأمر أنك في مسائل الدين انظر إلى من هو فوقك، أما في الدنيا انظر إلى من هو دونك، كما في الصحيح: لا تنظر إلى من هو فوقك حتى لا تزدري نعمة الله عليك، ولكن انظر إلى من هو دينك. فلو أنت عندك 1000 انظر إلى من عنده 500، لا تنظر إلى من عنده 500,000. تتعب وتتعب وتتعذب بالنعيم الذي أنت فيه، فتزدري نعمة الله عليك. بخلاف الدين، إذا كنت تحفظ 15 جزءا فانظر إلى من أتم القرآن، وإذا كنت تحفظ القراءة فانظر إلى من أتم العشر، وهكذا. في الدين انظر للعالي، في الدنيا انظر لمن هو تحتك. نعم. الحديث الثاني عشر: كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعنه رضي الله عنه أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ، فكان إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ، وإذا مر بآية رحمة وقف فدعا. رواه النسائي وصححه الألباني. وهذا فيه بيان أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سلسة واضحة بينة، يقف على رؤوس الآية حتى إذا سمعها القارئ تفهم كلام الله جل وعلا. والتبويب هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هكذا، وهو أنه إذا وقف عند آية رحمة سأل الله ذلك، وآية عذاب سأل الله وتعوذ بالله جل وعلا من ذلك، وإذا وقف عند موقف فيه تنزيه لله جل وعلا سبح الله تعالى. واضح؟ فالمفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، لكن ها هنا مسألة، وهي: هل كان يفعل هذا في الفرض وفي النفل أم في النفل فقط؟ قولان عند أهل العلم. فقال بعض أهل العلم أن هذا كان يفعله في القيام دون الفريضة. واضح؟ يعني في النفل. نعم، في النفل دون الفرض. واضح؟ وقال آخرون، ولابن رجب كلام في لطائف المعارف في هذا، نسيت خلاصته لكن له كلام في هذا، لكن ذهب بعض المعاصرين من المتقدمين ومن المعاصرين، ومن ذلك الشيخ ابن بسام رحمه الله تعالى في توضيح الأحكام في شرح لبلوغ المرام، قال: الأدلة عامة ولا يمنع أن يكون ذلك في فرض أو نفل. وهذا القول له وجاهة، واضح؟ لأن الأصل أن ما يفعل في النفل هو ينطبق على ما يكون في الفرض، والتفريق يحتاج إلى دليل. فلا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قرأ في العشاء وتعوذ بالله جل وعلا من عذاب جهنم، أو سأل الله تعالى الجنة، وهذا يكون على وجه لا يمل الناس، وإلا القرآن كله حديث عن جنة ونار أو ما يتعلق بهما، واضح؟ ولهذا الاقتداء بالهدي النبوي هو الحق. يعني يشرع أن يدعو الإنسان على هذا فيه. على هذا القول نعم، يبدو أن الأمر واسع، لكن كما قلت ليس على سبيل كل آية. يدعو يعني يسأل الله الجنة، الله تعالى قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يسأل الله رحمته. قال وإذا مر بموضع فيه تنزيه لله سبح، ألا له الخلق والأمر، مثلا كما جاء في آخر سورة الإنسان. في آخر الإنسان، أليس القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت سبحانك؟ فبلى. أما ما جاء في التين والزيتون ففيه ضعف، قول الله جل وعلا أليس الله بأحكم الحاكمين، جاء في حديث لكن فيه ضعف، واضح؟ لكن من هذا القبيل يعني. والألباني رحمه الله تعالى له كلام في تمام المنة، تعليق على فقه السنة، صحح فيه ما يتعلق بالقيامة، وضعف التين والزيتون الأثر الدعاء، وصحح ما يتعلق بسبح اسم ربك الأعلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي الأعلى. بعد ما سبحان ربي الأعلى يعني بعد ما يقرأ الآية. نعم، يقول سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى سرا طبعا، واضح؟ على وجه الخفي، هذا صححه الألباني تماما منه. ولكن تعود إلى الموطن، إذا كان عندك تماما منه ارجع كلام الألباني حسن في هذا، لأنه هو استدرك على سيد سابق. أخر سورة على هذا القول. نعم، الباب واسع، الله أكبر حتى ما غير. نعم حسن، تستطيع تقول الله أكبر كبيرة. نعم، لكن كما قلت لكم يعني لو شاء منكم واحد ينهض ويحقق أقوال أهل العلم في المسألة، هل الأقرب أن يكون هذا في النفل أم في الفرض والنفل، تحتاج مزيد بحث. لكن قلت لكم أن من قال باستواء الأمرين قوله له وجاه. نعم، لكن كما قلت لكم يعني هذه الأحاديث لو أردنا البسط لاحتاج هذا مقاما طويلا. نعم. قال الحديث 13، المدة التي يختم فيها القرآن، عن عبد الله بن عمر عمر معروف الحديث عنه، عبد الله بن عمر بن العاص، في نقص عنه، عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في شهر، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في 20، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في 15، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في أو اقرأه في 10، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في 7 ولا تزيدن على ذلك، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له. نعم أحسنت. إذن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى آخر حد أن يقرأ هذا القرآن في 7، والعلة في ذلك أنه إذا قرأ في أقل من ذلك قد لا يفقهه القارئ، واضح؟ لكن هذا في غير المواسم الخاصة، والمواسم الخاصة منها هذه العشر التي نعيشها وهي خير أيام الله، ومنها العشر الأواخر من رمضان، ومنها شهر رمضان عموما. ولهذا حقق ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف قال أن المواسم الخاصة التي يكثر فيها الأجر ويعظم فيها الثواب لا ينطبق عليها هذا الحديث. بدليل ماذا؟ بدليل فعل السلف، أن الشافعي كان يختم ختمة في الليل وختمة في النهار، وجاء عن غيره من كان يختم القرآن في ركعة كعثمان وتميم الداري وسعيد بن جبير، في آخرين، واضح يا إخوة؟ وعليه فيستثنى من هذا مواطن التي يعظم فيها الأجر، يكون هذا الحديث هو الأصل بخلاف مواسم الطاعة. نعم. الحديث 14، يستحب بمن مر بآية سجدة أن يسجد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجد فسجد إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. رواه مسلم. تعليق ليس السجود مرتبط بصورة السجدة فقط. غلط. مرتبطا خبر ليس منصوب. ليس السجود مرتبطا بصورة السجدة فقط، وإنما في جميع السجدات التي في القرآن، وهي خمسة عشر سجدة. أحسنت. يقول الزبيدي في ألفية السند، يقول: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن، بحفظ متن جامع في الراجح تأخذه على مفيد الناصح. الذي يعنيني من البيت: بحفظ متن جامع في الراجح، المتن الجامع تحفظه ويكون مصححا. هذه النسخة إن كانت طبعت فهي نسخة لا تليق بالعلم وأهله، ولا تليق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فيها من التصحيف والأخطاء. لهذا كثير من الناس إذا تكلم ربما أحسن، لكن إذا كتب يسيء. والذي عليه أهل العلم أنهم يحسنون إذا كتبوا، يحسنون إذا تكلموا، وبعضهم يكتب ولكن لا يحسن الكلام، وهذا الخطب فيه أقل. أما الكتابة لها قواعدها، أما البلاغة قد تغيب. واضح؟ ولهذا عليكم أن تعتنوا بأمرين اثنين، أولهما عدم اللحن في اللغة، فاعلموا تعلموا النحو وقواعد الإعراب وطبقوا اللغة. ومن مارس كتاب الله تعالى الأمر عليه هين، لأن كلام الله نزل بأفصح لغة وهو أفصح كتاب. واضح؟ والأمر الثاني العناية بقواعد الإملاء. فكم من إنسان تراه تحترمه فإذا كتب تحتقره، لأنه دخل في فن ليس من فنونه، وخاصة الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي تكتب كلمة يراها الآلاف ربما، فهذا يزري بطالب العلم. ولا يتكلم عن الخطأ والخطأين، هذا لا يسلم من أحد. لكن من كان لا يحسن الكتابة أصلا فلا يكتب، كما قيل: دع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد. واضح؟ إذن هذا الحديث فيه استحباب السجود عند المرور بالسجدة. وهذا الحديث بأن الشيطان يبكي إذا رأى ابن آدم قد سجد يستدل به، واستدل به من قال بوجوب سجود التلاوة. لكن الصحيح هو الذي عليه جمهور أهل العلم لأنها ليست بواجبة، بدليل حديث عمر بن الخطاب أنه كان يمر بالسجدة فيسجد، وكان يمر بها أحيانا ويقول أنه مر بها ولا يسجد، وهو على المنبر ولا ينكر عليه أحد، فيكون هذا كالإجماع السكوتي. واضح الأمر؟ والصحيح أن هذا ليس بواجب، لكن الأجر فيها عظيم. إن لم يكن فيها إلا إرغام وإبكاء الشيطان لما كان ذلك كبيرا. واضح الأمر؟ ثم قال أن هذا ليس مرتبطا بصورة السجدة، بل هو في كل السجدات، وهي تقريبا في القرآن على خلاف بين المذاهب 15 سجدة. واضح؟ وعند المالكية ليس هناك في جزء عامة أي سجدة، يعني الانشقاق والعلق ليست موجودة، والسجدة الثانية من الحج غير موجودة، وسجدة صاد يراها بعض المالكية بأنها سجدة شكر وليست سجدة تلاوة. وعليه في المالكية عندهم بين 10 إلى 11 تقريبا سجدة النجم، إذن أصبح عندهم 10 فقط دون 15، لكن مذهب الحنابلة 15 هو الأقرب، والله أعلم. نعم. الحديث 15: كراهية رفع الصوت بالقرآن إذا كان من حوله يتأذى به. عن البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل، فلينظر ما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه أحمد والنسائي والبيهقي وصححه الهيتمي. نعم، وقد مر معنا أن الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، وبينا لكم أن الشرط، بينا الشرطين، الشرط الأول أحسنت، أحسن، والثاني أن لا يؤذي الناس. بدليل هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يجهر بعضكم على بعض، وفي القرآن: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وهذا الحديث من أدلة من قال من أهل العلم ببدعية القراءة الجماعية، فإن فيها تشويشا، اللي يقرأ يشوش على اللي يقرأ، واللي يقرأ يشوش على اللي ما يقرأش. واضح؟ وقد ذكرت لكم بأن هذا هو مذهب المالكية. فلو أتاكم إنسان وقال هذه معروفة عند المذهب المالكي غلط. الإمام مالك أنكرها ومحقق المالكية أنكروها ومنهم الشرح قراءة جمعية بصوت واحد إلا على وجه التعليم. فلو كان المعلم يعلم الطلاب فيقول لهم ألف لام ميم ثم قالوا ألف لام ميم لا إشكال في ذلك حتى يعلمهم مدود وغير ذلك. واضح. أما قراءة الحزب المعروف وهي منتشرة خاصة في المغرب أكثر من تونس هذا بدعة عند الإمام مالك وعند محقق المالكية كالشاطبي رحمه الله تعالى وأنكرها ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل. في الصلاة كيف الصلاة معنا مثل المسبوقي وهذا يدخل فيه ولا يجهر بعضكم على بعض. الناس أحيانا تصبح تراهم وكأنه واحد يعلو على الآخر حتى تختلف عليك القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ معه الصحابة الفاتحة قال ما لي أنازع القرآن. واضح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع القرآن. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخشع الناس وأخضع الناس وأعلم الناس واختلط عليه القرآن. ليش؟ إيه نعم هذا لا أدري في السر أو في أظن في الجهر. كان الصحابة يقرؤون وراءه. واضح. فشوشوا عليه فقال لا تفعلوا إلا بأمي الكتاب. بخلاف هذا الذي نراه للمسبوقين فإن المسبوق الأصل أنه غالبا إذا يقضي آخر صلاته لا يقضي أولها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا ولم يقل فقضوا. فإن رواية فأتموا في الصحيحين ورواية فقضوا في ضعيفة. واضح الأمر. فأول ما تدرك من الصلاة هو أولها. فلو قضيت ركعة واحدة من العشاء تقضيها سرا لأن الرابعة في العشاء سرا والثالثة سر. فلو قدر وقرأت جهرية كمن أدرك ركعة من الفجر الصبح وفاتته ركعة جهرية بالإجماع ماذا تفعل؟ تقرأ مخافتا. طيب أنا لو سألتكم سؤال ما تعريف السر وما تعريف الجهر؟ السر أن يسمع من نفسه. بعضهم قال هذا أقل شيء أن يسمع نفسه يسمع نفسه. نعم لا أعلى السر أن تسمع نفسه. أعلى السر أعلى السر والجهر تسمع نفسه. نعم هذا كله ضوابط تحقيقها يصعب. ولهذا يقول ابن دقيق العيد وهو من أذكياء العالم مالكي شافعي رحمه الله تعالى يقول وقد تحيرت في هذه المسألة ما تعرف السر وما تعرف الجهر. واضح. ولشيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله تعالى كلام حسن في تعريف الجهر من السر. قال السر أن لا تقصد به إسماع غيرك وإن أسمعته. إذا في نيتك أنك ما تسمعش غيرك هذا سر. واضح. وإذا نويت إسماع غيرك وإن لم يسمع فهو جهر. أنت مجاهر. شفت النية أحسنت. أما ضابط الصوت يختلف من شخص إلى شخص. واضح يا إخوة. نعم السادس عشر. قال الحديث السادس عشر خلق النبي صلى الله عليه وسلم عن قتادة رضي الله عنه قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. رواه مسلم. وفي رواية أحمد من حديث هشام بن عامر قال أتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. تعليق. قال ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له. صار امتثال اسم كان صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له سجية يكون خبر وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي. فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم والحلم وكل خلق جميل كما ثبت تفسير سورة القلم. أحسنت صلى الله عليه وسلم. وهذا عند تفسير قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس أي على دين عظيم بما بكل ما يحتوي هذا الدين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس دينا وهو أعظم الناس دينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. الحديث السابع عشر جواز قراءة القرآن على الدابة وجواز الترجيع فيه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يرجع. رواه البخاري ومسلم. أي يكرر، واضح؟ يقرأ ويكرر. نعم نعم يبدو نعم يظهر هذا معناه، يرجع كما في أذان أبي محذور الترجيع، يقرأ جهرا ثم يقرأ سرا، والظاهر أنه يكرر، واضح؟ وليتكم تتأكدون من يجوز معنى تكرر معناه في نعم تكرر غالبا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مكث يقرأ في الليل وكان يسمع له أزيز كأزيز المرجل، أي يغلي كغلي قدر صدره من البكاء، ويقرأ قول الله تعالى في نعم في آخر المائدة إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كان يقرأه. وعائشة رضي الله عنها دخل عليها عروة ابن أختها أسماء ابن الزبير وهي تقرأ قول الله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وخرج وعاد فوجدها تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. صلاة. نعم في الصلاة قائمة تصلي وتقرأ هذه الآية. فكلام السلف هذا كثير في تكرار آية، لكن أن يجعل هذا في التراويح أمام الناس ويمكث فيها نصف ساعة يكرر ويبكي لم يكن عليه السلف، ولم يكن هذا من هدي علمائنا، وهذا مما ابتلي به الناس مؤخرا، سيما ومع قنوات التواصل والكاميرات مركزة عليه. كان السلف يفرون من البكاء. اجعل دمعتك عزيزة، خليها لخلواتك حتى تكون من السبعة الذين يظلهم الله، فإن خرج شيء بغير قوة لضبطه فلا إشكال، والله جل وعلا يجزي العبد على نيته. وتأمل في علمائنا كم مقطع بكى فيه الألباني، 1 2 3 كم مقطع بكى فيه ابن باز، كم ستعد على الأصحاب، وابن عثيمين سمعته مرة يكون ولا مرة، اللهم مرة، وابن عثيمين ما أنا لا أذكر أني سمعته، أو صالح الفوزان، وهكذا علماؤنا، واضح. ولهذا كان بعض السلف يردها مرة وثانية ثم ينصرف، وبعضهم كان يبكي فإذا جاءه شيء يقول ما أشد الزكام، لكن هذا على الأصل. فإذا غلب الإنسان شيء أو هجم عليه نوع مشاعر ونوع تعظيم لله أو لرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا إشكال فيه. أما الناس الآن لا يتأثر إذا سمع قاف وآيات تقرع القلوب، فإذا قرأ الإمام دعاء القنوط وتكلم على سوريا وغيرها أو على شيء من جراحات المسلمين تراه يبكي ويصيح على وجه فيه مغالاة وغلو، يخرج العبد عن خشوع الذي هو في الصلاة ويليق بالله جل وعلا. فلا تغرنكم أحوال الناس وإن كثرت، ولا تستهويكم مشاعر الناس وإن كثرت، فليقول عنك ليس عندك مشاعر. فكم من إنسان يقول الناس أصلي وراءه ولا أخشع، وهو ربما أخشع من جبل لو كانوا يعلمون، واضح. فالضابط وين هو؟ في التزام ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا التزمت ذلك فالعاقبة الحسنى لك وإن ذمك الناس، وإن تبعت ما عليه الناس وخالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم فسيذمك الناس، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والغاية رضا الله، أما رضا الخلق وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الأوزاعي رحمه الله عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإن رفضك الناس وإياك وراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. وهذه الآية تدخل في قول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إنسان يذكر الله على كل حاله، ومن عود نفسه القرآن اعتاد القرآن على لسانه، ومن عود نفسه الغناء اعتاد الغناء على لسانه، واللسان عضو أنت تجري عليه ما تريد، فمن عوده هذا اعتاد ومن عوده هذا اعتاد، فإذا جاء الموت هذا يموت وهو يقرأ القرآن وهذا يموت على ألحان الشيطان. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تاتنا تنتنا. قال الحديث 18 النهي عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر والعدو إذا خيف وقوعه في أيديهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ممنوع من الصرف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، متفق عليه. وفي رواية لمسلم لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. تعليق قال العلماء إذا أمن على القرآن ألا يمزق أو يرمى في الأرض أو يمسه كافر جاز السفر به. نعم، وهذا هو الواقع الآن، إذ أن الواقع الآن في بلد الغرب وبلد الكفر المراكز الإسلامية بل والمصاحف تطبع والتفسير تطبع والدعوات تنشر، العلماء يأتون ويروحون ولا يعلم أن المصحف في خطأ. فإذا وقع هذا وكان في بلد حرب وأن من دخل بمصحف مزق وأهين يدخل في هذا الحديث، واضح؟ فهذا الحديث يحكى عن واقع معين. فأما الآن في واقعنا الآن فالغالب أن المصحف مؤتمن عليه إن شاء الله تعالى. نعم، وللفائدة، وهذه فائدة لطيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا تسافروا بالقرآن، وفي الذي قبله جاء في لفظ نهى عن السفر بالمصحف، فيه إشارة إلى أن هذا القرآن سيجمع، واضح؟ وفيه أدلة كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالقرآن والمصحف وهو مازال متفرقا، ففيه إشارة، فالصحابة انطلقوا من النصوص، ولهذا هذا من المصالح المرسلة ليس من البدع كما حققه الشاطبي في الاعتصام، واضح؟ يعني نستنجو أن جمع القرآن توقيفي. لا، القرآن ترتيبه ممكن يكون في جمعه ليس توقيفي، لكن نقول أن الصحابة اجتهادهم ينبثق من النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ولم ما قال إيش قال بعده، تمسكوا بها، ولم يقل بهما، هي واحدة، واضح؟ هي واحدة. فالذي يقوله أبو بكر هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقوله عمر هو الذي كان عليه رسول الله. هم عرف الناس به، والله أمر نبيه أن يأمرنا باتباعه، الله الذي خلقهم يعلم هذا الأمر، ولهذا الصحابة لا يفعلون شيئا إلا استنادا من النصوص. فإذا كان العالم يجتهد في النص ويصيب ما بالك بهؤلاء القوم. نعم، الحديث التاسع عشر ما يصنع من يلتبس عليه القرآن لشدة النعاس. القرآن لشدة النعاس. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وغيرهم. تعليق: فاستعجم القرآن أي استغلق ولا يستطيع لسانه النطق به لغلبة النعاس، استعجم أي استغلق، فلذلك يدع القراءة. نعم، وهذا واضح وبين، من حسن سيخلط لأمر شدة النعاس فليترك، وقد وقع للمرء نعم، إذا كان مخك تسكر يعني بلغتنا ارتاح وارجع بعد حين، لا تتعب نفسك يعني حتى تبدأ تحفظ ما يهزك النعاس. الكلمة غير على غير شرط فيها وقع لي هذا مرة في صلاة الوتر، عدت من سفر طويل بالطائرة وكنت متعب، فصليت العشاء مغرب والعشاء وصليت الوتر، فبعد الوتر قمت وأنا ساجد راقد، نعست وأنا في الصلاة، فقطعت الصلاة ورحت. هذا أمر يقع، خلط قمت لقى روحي ندعي نحكي منها نفتبر الإمام مت، يعني سجد بهم في التراويح نهز النعاس، ظهر أنه مات قال والله أكبر وهو راقد، سجد وكبر في العمر نهز المياه، هذا سجد واحد نهز النعاس. هذا أمر يقع، والإنسان في حتى في الحفظ أحيانا إذا كان هذا في النعاس، وهذه فائدة أخرى، أن إذا كنت تحفظ وحسيت أن ذهنك مش ماشي معك، قلبك لم يعنك في القراءة أو في المراجعة، أترك ورجع. ومن لطيف ما يحكى أن الأصمعي كان يقرأ عند الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو من صنع العروض وبحور الشعر، قيل الأصمعي وقيل غيره، لا أدري هو تلميذه، لكن حاصل معاه التلميذ الخليل، فكان يقرأ عليه ويقول قطع لي هذا البيت، ولم يستطعه، وهو يحاول ويعيد ويكرر، أصبح شيء من العناد، هو عارف أنه مخك تعب لابد ترتاح ثم ترجع، فقال له أعرب لي هذا البيت، عفوا قال قطع لي هذا البيت، ما هو؟ قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، فهم بتقطيعي ثم قال وصلت المعلومة. هو قال هذا البيت بشي نبه شي بشي يعرب مخم معمه، فلما بدي إذا لم تأهذ علي يحكي خلاص استسلم الأمر. نعم، قال الحديث العشرون. وصلنا النصف هنا. نعم. الحمد لله. قول المقرئ للقارئ حسبك. عن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال نعم. فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري. ويستدل بهذا الحديث على عدم صحة قول صدق الله العظيم بعد كل تلاوة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حسبك، لكن لو أن إنسان قالها مرة في موضع لا إشكال فيها، والله تعالى قال قل صدق الله اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، لكن الكلام عام، أما التزامها عند كل قراءة فهذا غلط، والدليل هذا. نعم. قالها النبي مرة في المنبر. قال الحسن الحسين إيه؟ قال صدق الله ثم ذكر الآية. نعم، هذا عند الاستدلال أحسنت، جواز أحيانا لا بأس. نعم، أما استلزامها في كل مرة لا يصح. نقرأ أنا وياك حديث بحديث حتى نسأل. الفصل الثالث. قال الأحاديث الواردة في فضل حفظ كتاب الله وجزاء أهله. الحديث 21. أن من تعلم القرآن وعلمه أنه من خيار هذه الأمة وأفضلها. عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وفي رواية عند البخاري والترمذي عن عثمان رضي الله عنه قال أن النبي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: ذلك أقعدني مقعدي هذا، وكان رحمه الله يعلم الناس 40 سنة في مسجد الكوفة، فعلم الحديث وعمل به رحمه الله تعالى. نعم. أبو عبد الرحمن السلمي هو من روى عن الصحابة أن كنا نتعلم 10 آيات لنتجاوزه حتى أظن هو. نعم. نعم. إيه هو صاحب كتاب أدب الصحبة، له كتب، وكان فيه شيء نوع تصوف، لكن ليس التصوف الغالي الذي جاء فيما بعد، وفيه صلاح ودين. نعم، فيه صلاح ودين رحمه الله تعالى. وكتاب أدب الصحبة معروف، وقد شرحه لنا كاملا شيخنا الشيخ سعد الشثري سدده الله. الحديث 22. رفعة أهل القرآن ولو كانوا مماليك. أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر رضي الله عنه استعمله على مكة، فقال له عمر رضي الله عنه: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: وما ابن أبزة؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر رضي الله عنه: استخلفت عليهم مولا؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم وأحمد واللفظ له. زيد اللام هنا في اللفظ له نقص اللام. نعم، وهذا يدل على رفعة أهل القرآن في الدنيا وفي الآخرة، وقد دلت النصوص على أن صاحب القرآن مرتفع قدره في الدنيا. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب، فقدم في الدنيا. وفي البرزخي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قتل أحد وشهداء أحد، كان يدفن أكثر من رجل في قبر، فيسأل أيهم أحفظ قرآن؟ يقولون هذا، يقول: قدموه أولا، فارتفع قدره حتى في القبر. وأما في الآخرة فهذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بقارئ القرآن، وسيأتي معنا فيما بعد. واضح؟ فيرفع في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وهذا من الموالي قد استخلف يعني. نعم، قد استخلف على رفعة مكان. نعم، ومن فقه عمر قال أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال، استشهد بهذا الحديث في موضعه. نعم. نعم. الحديث 23. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم، قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه النسائي وصححه الألباني. وقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الله وخاصته، هذه نسبة تشريف، ولكن نسبة التشريف معها مزيد التكليف. واضح؟ فمن أعطاه الله القرآن هذا رفعة إن أدى حقه، وإلا هي ضيعة في الدنيا والآخرة إن لم يرعى حقه. فالأمر لك، كما سيأتي مع حديث أبي ذر فيما بعد. نعم. قال الحديث 24: فضل صاحب القرآن إذا دخل الجنة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ابن عمرو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. ودرجات الجنة كبيرة بنص هذا الحديث، فإنه لا يزال يرتقي على حسب كل آية يقرأها، وفي القرآن أكثر من 6000 آية، فهذا يدل على تفاضل الناس يوم القيامة. معنى منزلتك عند آخر آية تقرأ، يعني أن آخر آية يقرأها يقف ارتفاعه في الدرجات، فهو كل آية يقرأها يرتفع، فإذا أنهى ما يحفظ وما يعلم وما يفهم وقفت منزلته، فكلما استكثر من كتاب الله حفظا وفهما وعملا كلما ازدادت درجته، فالذي يحفظ القليل ويعمل بالقليل درجته قليلة، وهكذا. والقرآن أمامك، فإذا شئت رفعة الدرجات فعليك به. واضح الحديث؟ نعم. الحديث 25: فضل حافظ القرآن وما له من الأجور العظيمة. عن بريدة رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: وإن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الهيتمي والألباني في الصحيحة. تعليق: قال أهل العلم: كالرجل الشاحب هو المتغير اللون والجسم لعارض من العوارض كمرض أو سفر ونحوهما، وكأنه يجيء على هذه الهيئة ليكون أشبه بصاحبه في الدنيا، فيكون هذا يعني وكأنه صاحب صاحب العبد إذا جاء وجهه هكذا، يعني الناس فيهم هذا الأمر، أو للتنبيه له على أنه كما تغير لونه في الدنيا لأجل القيام بالقرآن، كذلك القرآن لأجله في السعي يوم القيامة حتى ينال صاحبه الغاية القصوى في الآخرة والدرجات العلى، فيكون هذا من باب الجزاء من جنس العمل. فكما أسهر ليله وأضمأ هواجره وأتعب نفسه في الدنيا، وكذلك نال شيئا مقاربا في الآخرة. والتماثل ما بين أجور الدنيا وأجور الآخرة فقه عظيم، من تدبر النصوص وجد فيه العجب. ولابن القيم كلام حسن متفرق، ولابن عثيمين كلام عظيم، أنه دائما إذا ذكر ثوابا يقول وهذا يقول وهذا الثواب من مع هذه الطاعة فيه نوع توافق. مثال ذلك الريان للصائم، واضح يا إخوة؟ وحواصل أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر، واضح؟ فكما أنه أسلم روحه في الدنيا لله جل وعلا أعطاه الله أفضل منها، فكانت روحه تسرح في الجنة، وهذا فضل به على غيره لأنه أعطى روحه لله فأعطاه الله ما لم يعطي غيره. وكذلك التعذيب، واضح؟ فإن الله جل وعلا يعذب شارب الخمر برضغة الخبال، ويعذب الذي يتحمل الأمانة ولا يحملها بعذاب نحو ذلك، ويعذب الرجل الذي لا يعمل بعلمه فيكون على أقبح صورة وصورة حمار لأنه زين ظاهره، فأساء الله جل وعلا ظاهره وباطنه يوم القيامة. وهكذا في نصوص كثيرة من الشريعة. مما يستفاد هنا أن هذا الرجل بركة على والديه، فوالداه يكسيان من حلل عظيمة يوم القيامة. بسبب ماذا؟ بسبب أن ولدهما قارئ وحافظ وعامل بكتاب الله جل وعلا، فجمع هنا ما بين بر الوالدين وما بين ماذا؟ ما بر الوالدين وما بين أجر قراءة القرآن. وهذا جاء نظيره في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن إن عمل ابن أنعم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ففي هذا الحديث استفدنا اثنين: هذا ولد صالح وفي نفس الوقت علم ينتفع به، فجمع بينهما هناك وجمع بينهما هنا، واضح الأمر. وطالب العلم مع شيخه، إذا كان هذا مع الوالد، طالب العلم مع شيخه يتحقق فيه الثلاث، فتلميذك هو صدقة جارية، لأن كل ما يفعل هو في موازين الحسنات، وهو ولدك. بل قال أهل العلم أبوة الدين أعظم من أبوة الطين، ولهذا أهل العلم يعظمون مشايخهم أكثر من تعظيمهم لآبائهم، لأن هذا ليس كغيره. والأمر الثالث هو علم ينتفع به لأنه خلف هذا العلم، وقد نبه على هذا أظن بالجماعة في تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم، أو السمعان في أدب الإملاء والاستملاء، أحدهما نبه على هذا، واضح. وقد حدثني شيخنا الشيخ بدر سدده الله، قال مرة استنبطت هذه الفائدة من نفسي، فذهب إلى الشيخ ابن باز وكان يتوضأ، فذكر له هذا فقال له أحسنت، فائدة طيبة. قال ثم رجعت إلى كتاب ابن جماعة فوجدتها فحمدت الله تعالى. فلا يمنع أن طالب العلم يستنبط من نفسه فوائد ويعرضها على أهل العلم، واضح، حتى يصوبوه، ثم سيجدها متفرقة في كلام أهل الأئمة. فهو عرضها على الشيخ ابن باز وفرح بها الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. نعم. الحديث 26: إكرام أهل القرآن وإجلالهم وتوقيرهم واجتناب أذيتهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأكثر ما يؤذى الآن هم أهل القرآن، حتى تعلم تقلب الزمان، أكثر ما يؤذى في مجتمعاتنا هم أهل القرآن. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون وكأن من كوكب آخر. سبحان الله، يعني أكثر من يهان الإمام، حل امتهان ولا سخرية طبعا. حتى اللي بش يزوج بنته يعني الإمام إيه؟ يحسها يعني مذلة، استنقاص. نعم استنقاص. نعم. لكن كما قال الجرجاني في قصيدته: الناس مخطئون صح، لكن حتى طلاب العلم أخطأوا، لأن من عظم العلم عظمه العلم. بعض الناس كما يقولوا بلغتنا مرمد هذه الوظيفة. يقول الجرجاني في قصيدته، يقول: ولو أن أهل، يقول أأش، يقول عن العلم في قصيدة عظيمة، يقول: أأشقى به غرثا وأجنيه ذلة. إذن فاتباع الجهل قد كان أسلم، إذا كان العلم سيذلني بعد عني الخلق، واضح، فاتباع الجهل قد كان أسلم. ثم قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. لو عظمت أنت وأنا العلم لعظم العوام العلم، لكن لما أهن العلم سلط الله علينا من يهيننا ويهين العلم، واضح. ولهذا الله تعالى قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، لنا في هذا نصيب لا شيء. نعم. تمنيت أن كثير من الإخوة يحضر المجلس مع لبأس، بلغوهم إن شاء الله. إن شاء الله. الحديث 26: إكرام أهل القرآن وإجلالهم وتوقيرهم واجتناب أذيتهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه. هنا غلط، لأن شوف في تحريك شفته، فأنا فتحتها. إن من إجلال، من هنا جار ومجرور فيكون خبر مقدم، وعليه فيكون إكرام مبتدأ مؤخر، فأصل الجملة إن إكرام ذي الشيبة من إجلال الله، فيكون إكرام منصوب هنا، واضح. نعم. إيه نحن إن من إجلال الله إكرام، إن للمتقين مفاز، لا إن للمتقين مفازا، اسم إن مؤخر. نعم. قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، لا وحاملة، وحاملة، وحامل القرآن غير غيره. هنا قال غير الغالي فيه، نقول غير الغالي فيه. نعم. وحامل القرآن، شوف وعفوا، يقول إكرام ذي الشيبة وحاملي هنا، لأن شفت هي مضاف ومضاف إليه، إكرام مضاف والذي بعدها مضاف إليه، فالذي بعدها مضاف إليه سيكون مجرور، فإكرام ذي الشيبة وإكرام حاملي هي أصلها، وحامل القرآن غير الغالي فيه يكون كلب أحسن تأكيد، لا تكون ممكن منعت أو ممكن بدل، واضح؟ فيكون هذا الحصيل من من التوابع، فيكون وحامل القرآن غير الغالي فيه، هذا الصحيح. وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام السلطان المقسط، رواه أبو داود والبيهقي وحسنه الألباني رحمه الله. نعم، وها هنا تعلمون بأن الخوارج هم من الغالين فيه، لأنه كان غير الغالي ولا الجافي. فالخوارج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ويذكرون الحديث ولا يفقهونه، ولأنهم لا يفهمون معناه ولا يهتدون بهداه. هذا حال الخوارج أينما حلوا، ولهذا أينما حلوا أفسدوا الدين والدنيا. والله جل وعلا قال في الكتاب الله جل وعلا قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نفس القرآن هدى للأوائل لمن اهتدى بهديه وهو عليهم عمى، فيكون هدى على المتوسط لا غلو ولا جفاء، ويكون عمى وغواية على من على الجافي وعلى الغالي. فتجد الآن من ظل عن اليسار للتيارات العلمانية وغيرها يستدل بعضهم بالقرآن فظل، وتجد أن من ظل عن اليمين من التيارات الحزبية والتكفيرية والخارجية يستدل بالقرآن وهو عليهم عمى. وأسعد الناس بالقرآن هم أهل السنة، واضح؟ وقول الله جل وعلا في أذانهم وقر، الوقر هو الصمم والثقل في الأذن. نعم، هذا في الآية. الفصل الرابع: الأحاديث الواردة في الحث على تعاهد القرآن ومراجعته. الحديث السابع والعشرون: تعاهد القرآن واستذكاره. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا، وفي لفظ تفلتا، من الإبل في عقلها، متفق عليه. وعن نافع ابن عمر وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، عفوا المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري ومسلم. في هذا بيان أن القرآن لا بد من استذكاره ومذاكرته ومراجعته، وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي، فإن حفظ القرآن يكون قد يكون سهلا، مراجعته لا يستطيعه الكل. نعم، أحيانا تجد يعني صعوبة في التوفيق بين إرادتك في طلب العلم أو بين في المراجعة، خاصة مع العمل مع كذا. قد جعل الله لكل شيء قدرا، وبقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. لا بد من الجد والاجتهاد. هذا العلم أنت كرمك الله وشرفك به فرع حقه، ولو كان هذا على حساب الخرجة والتلفزة واللعب وغير ذلك، لا بد طالب علم يحرم نفسه. ولو كان طالب علم حاله كحال غيره لاستوى هذا وهذا، إيش الفرق بين هذا وهذا؟ فالذي يجلس في القهوة 4 ساعات لا يلومن نفسه بعد أنه لم يراجع القرآن. القرآن لابد له من جد واجتهاد، واضح؟ فإذا أتمه الإنسان يجعل له وردا بأنه يراجع فيه. ويقول الشنقيطي أن أثبت وسيلة لتثبيت القرآن القيام به في جوف الليل ولو ركعتين قبل الفجر. فلو قام طالب العلم قبل الفجر وصلى به 4 ركعات يطيل فيهما القراءة، يجد في ذلك الوقت النزول الإلهي من البركة الشيء الكثير. أما العلم فله مقامه، لأنك أنت لو كنت عمرك 7 سنين 8 سنين يقول لك أترك كل شيء وعليك بالقرآن. أما وقد تقدم السن فلا تستطيع أن تهمل العلم، فعليك أن تجمع بينهما. فإذا وجدت، وهذه خذوها مني نصيحة، إذا وجدت طالب علم ولو كان ينتسب للسنة ولو كان صاحب علم يزهدك في مراجعة القرآن على حساب العلم، فاهرب منه وفر منه فرارك من الأسد، فإنه صاحب سوء. خذ هذه قاعدة: الذي يزهدك في القرآن لا خير فيه، أنا أغبطكم على ما عندكم من القرآن، واضح؟ الذي لا يعلم قدر القرآن، ولهذا بعض الأخوة لا يقرأ حزبا ولو مرة إلا من الجمعة الجمعة يقرأ سورة الكهف، واضح؟ وبعض الأخوة ضعيف في الإقبال على صلاة الجماعة، هذا العلم لا يرسخ في قلبه مع الأيام لأنه ضعيف، دينه ضعيف. أول فتنة تأتيه تكبه على أم رأسه، واضح. ولهذا من رأيتموه عندها ضعف عبادة على الأقل في الواجبات انصحوه وعليكم به، فإذا رأيت أنه سيسقطك إلى هوة ففر منه. ورأينا من السلفيين من أنه إذا تكلم في بعض المسائل كالأسد، فإذا جاء يستدل بآية يلحن ثم يلحن ثم يخطئ، ولا يستطيع يأتي بآية صحيحة على وجهه. هذا عار على السنة، اسكت، هذا لا ينبغي أن يسكت ولا يتكلم. ومن تأمل في حال علماء الدعوة يجد أن عندهم من النزع في كتاب الله شيء كثير جدا. والثوري رحمه الله يقول: كنت قد أوتيت فهما من القرآن حتى قبلت السرة فضاع ذلك عني. قبلت السرة أخذي مرة عطية من السلطان فضاع عنه الفهم. هذا الثوري الذي كان يبول الدم ويقول الطبيب هذا رجل قطع الخوف فؤاده، ومع هذا كان إذا أخذ مالا وهو من حقه لكن أخذه وفيه شيء فضل وكان في غنى عنه ذهب عنه حلاوة تدبر القرآن. والله جل وعلا قال إنما في نسيت الآية، نعم، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، من ذكرني أول الآية، نعم، لا ليس هذه، ليس هذه، الله جل وعلا قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال السلف: يريد فهم القرآن فلا يفهمه، لأن تكبر في الأرض بغير الحق. ولهذا إذا رأيت واحد يزهدك في القرآن ابعد عليه، إياك وإياه. واضح يا إخوة؟ مدرسة النبي قدم فيه به العمر وعنده برشة يحفظ القرآن، والحفظ متاعه ثقيل، يكتب قليل، وفي النطق زاد عنده ثقل، النطق وصعوبة، كذا يعني زاد له مثلا ربع البقرة وحتى الحفظ متاعه القديم ما هوش يعني كل، زاد عنده لأنه يعني لو هو ما حفظ القرآن مثلا هو شو واجب يستحب الحفظ، نعم لا شك، لو أنت تقدم بك العمر وكذا تمشي تنجم مثلا يعني مشي يخدم يشوف مثلا خدمة وكذا وكان تيسر له باش يكمل يحفظ كذا. لا إشكال في هذا، لا إشكال لهذا، وهذا لكن عليه أن يواصل قراءة يقرأ. هذا يدخل في حديث الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وعليه شاق فله أجران. لكن وين الإشكال؟ أن بعض الناس إذا خرج من الحفظ يترك القراءة، هذا الإشكال. من ترك القراءة ذهب نور القرآن من قلبه، واضح؟ من ترك قراءة لا بد أن يكون لك ورد كل يوم. بعض الأخوة حتى صور القرآن ما يعرف حتى ترتيب، عاجز يسرد 7 صور على بعضها من ترتيب القرآن. ولا أنا أقول لك أنا حقيقة يعني لا يعني، وفي أحيانا أغلظ على بعض الأخوة وفي نفس الوقت أعذ نفسي، لا أحب البطالين سيما مع كتاب الله جل وعلا. لا بد أن يكون لك عناية بهذا القرآن. بعض الأخوة تلقاه يسهل عليه يفتح كل كتاب فيه متون ويشرح ويتعمق، ولكن كتاب الله شحالك معاه أنت؟ كم ليك ما خلنا تختم كتاب الله؟ هذا الإشكال. فإن لم يتيسر لك الحفظ على الأقل القراءة. نعم يلا نسرع إن شاء الله. الحديث 28 تعاهد القرآن بالليل والنهار وإلا نسي. عن موسى بن عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع به. نعم. وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. رواه مسلم. تعليق: أما الأحاديث الواردة في الوعيد الشديد لمن حفظ القرآن ثم نسيه أنه سوف يلقى الله أجدم وغير ذلك فهذه لا تصح، وإنما الحرمان وأشد الحرمان من أعطاه الله ومن عليه بحفظ كتابه وتلذذ بتلاوته ونال وجهه وقلبه، أو نعم واستنار أو نار، هنا هل نار يصح فعل مقصود هنا واستنار أو نار، نعم ونار وجهه وقلبه بنونه، ثم تركه هملا وتكاسلا، ثم سلب منه ذلك الحفظ بسبب ذلك التكاسل، بسبب ذلك التكاسل. هذا هو الحرمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد عقد النووي تبيان في أداب حملة القرآن فصلا في هذا، فلعلكم تراجعونه. نعم. الحديث 29: إذا نسي إذا نسي القارئ آية أو سورة ماذا يقول؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، بل هو نسي. البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. واضح؟ فهنا يكون من باب النهي عن التنزيه، فالإنسان يحاول أن يبتعد عن عبارة نسيت آية كذا، وإنما يقول نسيت، وهذا من باب الأدب وليس بواجب، والله أعلم. فكرة هنا أن، وقد ذكرناها في درس بعد الدرس الماضي، قلت لكم أن ليتك بعضكم يأخذ لي من هذه الأحاديث إيش الموجود من هذه الأحاديث في رياض الصالحين. واضح؟ نريد أن نعلم ما الذي هو في هذه الأربعين موجود في رياض الصالحين، لنستفيد فائدتين. الفائدة الأولى حتى نعلم موضعه في كتب أهل العلم، والفائدة الثانية أننا رياض الصالحين عندنا شرح مثلا ابن عثيمين، فيكون كل حديث نستطيع أن نراجع شرحه في ذلك الموطن. واضح؟ فإذا كتب أحدكم حاشية على هذه الأربعين استفيد، إذا علم أن هذا في رياض الصالحين وهذا في صحيح مسلم وغير ذلك. نعم. الفصل الخامس: الأحاديث الواردة في استحباب تجميل الصوت بالقرآن. الحديث 30: تحسين الصوت وتزيينه عند تلاوة القرآن على قدر المستطاع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. رواه البخاري. وفي رواية: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي، وصححه الألباني. تعليق: ليس منا، أي ليس على هدينا وطريقتنا. والتغني المقصود به تحسين الصوت بالقرآن مع مجانبة ألحان الماجنين. واضح؟ والخروج عن القرآن، عن الأدب والمقار اللائق بالقرآن. بعض الناس ترى وكأنه يغني، سيما ما ظهر ما يسمى بالمقامات، ولأهل العلم في هذا كلام. فلا تغرنكم كثرة الدعاوى، إلزم قراءة وإن سماها الناس وما سماه. المفيد تقرأ على قواعد، ويحسن الإنسان يزين صوته. واضح؟ حاول تحسن قراءتك ما استطعت. واضح؟ والمقصود تحسين الصوت وتجميله على حد شرعي، لا يخرج بالقرآن من الأدب اللازم نحوه إلى ألحان المغنين. أظن التطريب أحيانا. نعم نعم. الحديث 31: مدح الشخص إذا كان يستحق وأمن عليه أو أمن عليه من الفتنة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه مسلم. في رواية قال أبو موسى: يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا. رواه ابن حبان. وسألت شيخنا المحدث عبد الله السعد عنها فقال: لا بأس بها، أي هذه الرواية. تعليق: ذكر الطبراني عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب عنه رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى ويتلاحن. مقصود به تزيين الصوت بالقرآن. وقال: من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل. وكذا رواه ابن حبان بلفظ آخر. نعم. قال الفصل السادس: الأحاديث الواردة في إخلاص العمل لله عز وجل. الحديث 32: بمن رأى بقراءته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: له رجل: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه. ثم ذكر أبو هريرة رضي الله عنه الحديث الطويل إلى أن قال: وقد أغشي على أبي هريرة 3 مرات وهو يحدث بهذا الحديث، لكن حذف هنا لطول القصة. أبو هريرة لما جاء لهذا الحديث كل مرة يغشى عليه ويقوم لشدة الكلام الذي سيقوله، لأن مقام عظيم هذا، هذا قارئ ويقرأ وعذابه عظيم، هذا يخيف. نعم. إلى أن قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، رواه مسلم وغيره، وهذا جزء من الحديث. تعليق: في هذا الحديث الحث على إخلاص العمل لله وحده عز وجل، وقد رأيت البعض قد ترك الحفظ لقراءته أو لاستماعه هذا الحديث للوعيد الذي ورد فيه، فيجب أن لا يصده الحديث عن الحفظ، بل عليه أن يقبل ويجاهد نفسه. فالعبد يصلح نيته بما يستطيع، ويسأل الله أن يصلح له نيته، فالله لا يخيب من سأله، وهذا رجاؤنا في ربنا تبارك وتعالى. وقد أحسن المعلق بهذا التعليق الحسن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في ذلك الرجل، قال فقد قيل، فإنه عمل ليقال وقد قيل، فنال جزاءه في الدنيا. وقد قيل حكيتها فارغة، يعني كلام، والناس يعطونك كلام، والله يعطيك جنة، جنة عرضها السماوات والأرض. فهو استبدل هذا بهذا، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ولهذا هذا رجل الذي أراد القول وقد قيل نال الجزاء المنشود وضيع الثواب الموعود. الجزاء المنشود عنده وهو مدح الناس ناله، وضيع ثواب الله وهو الثواب الموعود. ولهذا يقول ابن رستان الشافعي في متن الزبد: وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. هذا المقصود بهذا الحديث. وقوله هنا تنبيه حسن بأن الإنسان لا يخاف من هذه الأحاديث فيترك، لا، خاف من هذه الحديث وأخلص. فنقول أن بعض الناس يقول حانوت مسكر ولا كريم شومة، احنا نقوله حانوت معبي خير من كريم شومة. ليش مسكر؟ احنا نريد أنك تعمل وتخلص، يعني ليس هناك إما أن أعمل برياء أو لا أعمل، لا، اعمل بإخلاص، واضح، وجاهد نيتك. ولهذا يقول الدارقطني: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، وجاء قوم للحسن البصري فقالوا له: نحن فينا كيت وكيت، ومع ضعفنا وذنوبنا لا نستطيع أن نعظ الناس. قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. يقولك أنت رك مكش كامل، أنت رك فيك، فاترك تعليم العلم. لو كان هذا أنا لما نطقت بحرف في العلم أبدا، لكن لعلك إذا علمت الناس أن يوفقك الله للعمل فيما بعد. والله تعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يقول ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يقول ابن كثير: فمن ترك وعظ الناس لقلة عمله جمع بين أمرين، قلة العمل وقلة الدعوة، وهذا فقه لا يوفق إليه إلا الموفقون. هذه غاية إبليس. نعم، غاية إبليس الصد. نعم، الحديث 33: القرآن حجة لك أو عليك. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن، وهذا في الحديث الطويل المعروف 40: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو أي يذهب، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم وغيره. والشاهد أن القرآن له وجهان، أو هنا لك مع القرآن حالتان لا ثالث لهما: إما أن تعمل به وتتمسك بهديه فهو حجة لك، أو أن تتعلمه لفظا وتضيع حده وحقه فيكون حجة عليك. نعم. الفصل السابع: الأحاديث الواردة في فضائل بعض الصور. الحديث 34: فض صورة الفاتحة. والأحاديث الواردة في فضائل الصور قليلة جدا. وقد وضع نوح بن مريم، وقد قيل أن هذا الرجل عنده كل شيء إلا الصدق، وضع في فضائل كل صورة حديثا بل أحاديث. ولما استدرك عليه الناس هذا قال: رأيت الناس قد انشغلوا بمغازي إسحاق وفقه أبي حنيفة وضيعوا القرآن، فوضعت لهم هذا الحديث. فقيل له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قال: نحن لا نكذب عليه، إنما نكذب له. فلبس عليه الشيطان، لأن في الحقيقة أنت كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدراك أنه له هذا، كل كذب عنه. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال خلي من علي ولي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إيش تقول في هذا يوم القيامة؟ إما علي أو له، يعني كل كذب. والله جل وعلا قال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولهذا موسى عليه السلام مش قال السحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذه أعظم ما تكون زجرا لهؤلاء الجهال. نعم. الآية تذكر ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا أحد أظلم. ولهذا الكلام على الله بغير علم قدمه الله جل وعلا على سائر الذنوب. قال تعالى في الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم جاء في الآخر لأن هذا هو سبب الكل. الشرك جاء من القول بغير علم والكفر جاء كل هذا جاء بلية الخلق من القول على الله بغير علم. نعم. وما أكثر هذا في أهل السنة فإن حدوثه في الآخرين أمر معروف، أما أن يحدث في طلاب العلم الذين ينتسبون عن السنة ومن أكذب الناس بعضهم، والحمد لله الخير موجود، لكن بعض الناس وإن تزي بزي السنة فهو ينطبق عليه قول الشاعر لا يخدعنك هتاف القوم بالوطني، فالقوم في السر غير القوم في العلني. واضح وجهين، لكن الأيام تبين صدق الصادق وكذب الكاذب. والله تعالى قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. نعم. قال عن أبي سعيد بن المعلى ابن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. سبع المثاني لأنها تكرر في الصلاة، وقيل السبع المثاني لأن فيها نعم سبع آيات، ومثاني لأن إما للتكرار، وقال بعض في معانيها حمد وحمد وطلب وطلب وخبر وخبر وهكذا، لكن الأقرب أن المثاني لكثرة تكرارها. والله جل وعلا قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فإفرادها يدل على عظمتها. ولهذا تفسير الألوسي المطبوع في نحو من 30 مجلدا اسمه روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، هو عنوان حسن. نعم. تعليق: الفاتحة ركن من أركان الصلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصح الصلاة إلا بها، فعلى المسلم أن يصحح تلاوته عند قراءته لسورة الفاتحة على يد شيخ مجاز بالقرآن من غير تنطع، ولا مانع أخي الكريم أن تجلس في تعلم وتصحيح الفاتحة أسبوعا أو شهرا. قال ابن عثيمين رحمه الله: فإن لم يجد من يعلمه الفاتحة إلا بمال دفع له المال، كمن لم يجد الماء للوضوء إلا بمال يدفع له المال، الاختيارات على الممتع. وهذا من فقه رحمه الله، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحديث 35. نعم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال الصحابي في الصلاة إذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم تخرج من الصلاة. تخرج من الصلاة. نعم. واستدل عليه بالآية. هو الصحابي أعمل الأصل، فإن الأصل أن الصلاة لا تخرج عنها إلا لأمر ينقضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن أنا إذا خاطبتك ليس كغيري، واستدل عليه بالقرآن، وهم كانوا في زمن تشريع. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث نادى صحابيا يخرج من الصلاة ويأتي، لأن الله تعالى قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما نحن قد ندعو الإنسان لما يميته، أما النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو العبد إلا لما يحييه. نعم. والله تواجب الصلاة كيف؟ مش محل يعني فرض أو نفل يعني. نعم كله تخرج لا بد. نعم. الحديث 35 فضل سورة البقرة وآل عمران. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه حدثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه، يقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، وسمي بالزهروين لنورهما وعظيم ثوابهما. واضح. قال اقرأ الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان، وقد مر هذا في أول الشرح، من طير صواف فتحاجان عن صاحبهما اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل، رواه مسلم، والبطل هم السحرة. نعم. قال الحديث 36 فضل سورة الكهف عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، رواه مسلم وأبو داود. وفي رواية من حفظ من خواتيم سورة الكهف، وفي رواية من آخر الكهف. وفي الحديث الطويل نعم عن وها هنا مرة يقول في أولها مرة في آخرها، فاتهم هذا الحديث بأنه مضطرب، فمرة من أولها مرة من خال بعضهم أولها وآخرها. والألباني رحمه الله تعالى له كلام طويل عن هذا الحديث في السلسلة الصحيحة وفي السلسلة الضعيفة، لكن الأقرب والراجح والله أعلم أن المقصود خواتم أوائل سورة الكهف، وهذا لأسباب بينها ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. لكن من المرجحات بعد الناحية الإسنادية من جهة المتن، فإن أول الكهف يتحدث عن من؟ عن أفتية أصحاب الكهف، وهؤلاء فروا بدينهم في زمن الفتنة، وهذا يناسب العصمة من فتنة الدجال، وعليه فأولها يرجحه السند أيضا مع المتن، فتكون رواية أخ وخواتيم الكهف مرجوح. نعم. قال في الحديث الطويل عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين، رواه البيهقي وحسنه الألباني وشيخنا عبد الله السعد. تعليق: تبدأ قراءة سورة الكهف من بعد أذان الفجر إلى أذان المغرب، وهذا هو اليوم الشرعي للمسلمين. نعم. الحديث 37 فضل سورة الملك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده. وقال الترمذي حديث حسن وحسنه الألباني والترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي رواه أحمد. نعم. وفي رواية هذه أضرب عليه قال وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، صححه الألباني. وقوله تقرأ أي كل ليلة كما هنا في الحديث، قبل النوم. نعم، يعني في الليل يقرأها الإنسان، ولا بد حتى ينال هذا الأجر أن يقرأها إيمانا واحتسابا، عالما بها، موقنا بهذا الفضل الذي أودعه الله جل وعلا في العبد الذي يقرأها. ما وجه قراءة سورة الملك دون غيرها للوقاية من عذاب القبر؟ لو عندكم جواب لاحقا أفيدوني به، هذه فكرة بحثية، واضح؟ ليتكم تبحثون ما الذي جعل قراءة هذه، قلنا في البقرة فيها آية الكرسي، طيب أنا ليش سورة الملك؟ التعبد واضح، لكن مع التعبد هناك حكمة، هل التمسها بعض أهل العلم؟ لو عندكم شيء أفيدوني به لاحقا. نعم. حديث 38 الحديث 38 فضل سورة قل هو الله أحد والمعوذتين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها أي يراها قليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، رواه البخاري وأبو داود وأحمد وغيرهم. وجه أن ثلث القرآن نبه عليه ابن أبي سريج وجماعة أن القرآن أحكام وأخبار، واضح، أحكام وقصص وأخبار، والثالث صفات الله جل وعلا وتوحيده، فهذه الصورة تتحدث عن صفة الرحمن فيكون فيها ثلث القرآن، واضح، القرآن قلنا توحيد وأحكام وأخبار، فهي متعلقة بالتوحيد، والذي فيها هو التوحيد العلمي، والذي في سورة الكافرون التوحيد العملي، ولما كان العلم مقدما على العمل كانت هذه تعدل ثلث القرآن والأخرى ربع القرآن، لكن في حديث الكافرون فيه ضعف، واضح، وهذا نبه عليه ابن القيم في بدائع الفوائد في تفسير المعوذتين. فهمتم كلامي؟ العلم أعظم من العمل فكان أجره أعظم، وهذا من لطيف الكلم. نعم.